أي يعني أدوات الكتابة ليكتب لهم كتابا يعني لا يختلفون يعني بعده. فالرسول عليه السلام يعني يشاهدون عليه الوجع وشدة التعب والنصب بسبب المرض. فلما قال هذه المقالة كان عمر رضي الله عنه من الحاضرين ورأى أن كونه يحضر له كتاب وأنه يشتغل بإملاء الكتاب أن في ذلك مشقة عليه، فرأى أنه يعني لا يحصل يعني هذا الشيء الذي يشق على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال حسبكم كتاب الله أو حسبنا كتاب الله. فانقسم الناس إلى قسمين، منهم من يقول بما قاله عمر وأن الرسول غلبه الوجع وأنهم لا يريدون أن يشقوا عليه، ومنهم من قال أحضروا له كتابا يكتب. وكانت النتيجة عندما حصل بينهم الكلام في هذه المسألة، منهم من يقول أحضروا له أدوات الكتابة ومنهم من يقول غلبه الوجع ولا تشقوا عليه، عند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم قوموا عني، قال قوموا عني. فبعد ذلك كان عمر كان ابن عباس يقول إن الرزية كل رزية ما حال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب الكتاب. وكان ابن عباس رضي الله عنه من يرى أن الأولى أنه يحضر له أوراق يعني يكتب فيها الشيء الذي يريده. وهذه الأشياء التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبها فسرت بتفسيرين، أحدهما أنه يكتب شيئا بالخلافة، وأنه يكتب يعني بالخلافة يعني بأن يعين خليفة للمسلمين، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل. وقد جاء في بعض الأحاديث وقد مر قريبا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما حدثهم بهذا الحديث قال ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا، فإن يخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل ويأبى الله والمسلمون إلا أبو بكر. يعني الشيء الذي كان يريده استغنى عن كتابته بما علمه من أن الله عز وجل قدر وأنه يأبى أن يكون أحد بعده إلا أبو بكر، وكذلك المسلمون يأبون إلا أبو بكر. وقد تم ذلك وحصل، فإنه بعدما توفي عليه الصلاة والسلام وقبل أن يدفن اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واختاروا أبا بكر رضي الله عنه، ثم بايعوه وبايعه غيرهم في المسجد. فكان اختيار أبي بكر رضي الله عنه برغبتهم وباتفاقهم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحتج إلى الكتابة لأنه علم أن ذلك سيتحقق، وقال يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر، وقد أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. وقيل في المعنى الثاني أنه يكتب لهم يعني أشياء يعني من يتعلق بالأحكام. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش أياما، ولو كان هذا الذي سيكتبه لازما وأنه يعني شيء تأسيس يعني وليس بتوكيد لا بينه صلى الله عليه وسلم وكتبه في الأيام في تلك الأيام الباقية التي قالها لهم، لأنه عاش بعد ذلك أيام في مرضه عليه الصلاة والسلام. فلو كان هذا الذي سيكتبه أمرا لازما لا بد منه لبينه عليه الصلاة والسلام وكتبه، لكن لما لم يكتب صار الأمر فهم منه أنه ليس بلازم وأنه ليس تأسيسا، وإنما هو توكيد لشيء موجود من قبل. ولو كان هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم مما يجب عليه بيانه وأنه أمر لا بد منه لبينه صلى الله عليه وسلم، والشريعة كاملة بوفاته صلى الله عليه وسلم ولم يحصل فيها نقص. والقول بأنه لم يحصل منه كتابة وكان أراد أن يكتب كتابا وأن هذا أمر لازم، لا يعني هذا فيه يعني وصف الشريعة بأنها ناقصة، والشريعة كاملة، ما توفي رسول صلى الله عليه وسلم إلا وكل شيء يحتاجون إليه قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا هذا الذي أراد أن يبينه إنما هو من قبيل التأكيد وليس من قبيل التأسيس، وأنه يأتي بشيء جديد لا علم لهم به من قبل، لأن لو كان كذلك ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أصر على الكتابة، بل وكتب في الأيام الباقية التي التي بين كلام هذا وبين وفاته صلى الله عليه وسلم. فعرف بهذا أن هذا الذي قاله عمر رضي الله عنه وهذا الذي رآه عمر أنه حصل فيه مصلحة وهو تخفيف المشقة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هناك شيء فات الناس وحال بينهم وبين أن يحصلوا شيئا لا بد منه، بل الذي كان يريد أن يكتبه قد تحقق إما بكلام سابق أو بالشيء الذي إذا كان يتعلق بالخلافة بالشيء الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، وهو أن المسلمين يأبون أن الله يأبى إلا أبو بكر وأن المسلمين يأبون إلا أبو بكر. والحديث سبق أن تقدم في مواضع متعددة، ومنها في كتاب العلم باب كتابة العلم، لأنه أورد من أجل قوله يتوني بكتاب أكتب كتابا، يتوني بكتاب يعني أدوات الكتاب أكتب كتابا، فهذا فيه كتابة العلم، فأورده هناك في ترجمة باب كتابة العلم، وأورده في عدة مواضع، وهنا أورده من أجل أن المريض يعني يقول قوموا عني إذا كان هناك حاجة إلى يعني إلى أن يقوموا عنه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر، هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر بن راشد. نعم. قال وحدثني عبد الله بن محمد هو المسندي عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله ذكر في الشرح قال عند قوله قوموا عني وش قال هنا قال قوموا، وفي بعض النسخ بعض الروايات اللي تقدمت عني. نعم وش قال؟ قد تقدم الحديث في كتاب العلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهري بلفظ فقال صلى الله عليه وسلم قوموا عني، وهو المطابق للترجمة، ولم أستحضره عند الكلام عليه في المغازي، فنسبت هذه الزيادة لابن سعد، وعزوها للبخاري أولى. يعني هذا يفيد بأن البخاري رحمه بأن الحجر رحمه الله كان يخرج ما يكتبه شيئا فشيئا وينتشر بين الناس، ولم يكن محتفظا بالشرح حتى ينتهي، لأنه لو كان محتفظا بالشرح حتى ينتهي ما احتاج إلى هذا التنبيه، يعدله في المكان الذي يعني أشار إليه ولا يحتاج إلى أن ينبه بهذا، لكن قوله هذا يدل على أنه كان يخرج الكتاب شيئا فشيئا وينتشر بين الناس قبل أن ينتهي الكتاب، ومن أجل ذلك احتاج إلى أن ينبه، وأنه قال أنني في شرف المغازي أنني يعني ذكرت هذه الزيادة أنها عند ابن سعد وهي موجودة عند البخاري، يقول يعني غاب عني أو نسيت أن يكون ذلك في موضع سبق من البخاري، قال وعزوه البخاري أولى. لكن هذا الكلام مفيد هذه الفائدة التي أشرت إليها، وقد جاء في عدة مواضع، وأنا أشرت إلى شيء من ذلك في الفوائد المنتقاة فتح الباري وكتب أخرى، وكلامه كما قلت لكم يفيد بأن الشرح يخرج شيئا فشيئا، وأنه ليس محتفظا به حتى ينهيه، لأن لو كان محتفظا به حتى نهايته ما احتاج إلى أن ينبه، يعدل في المكان الذي يريد أن يعدل فيه ولا يحتاج إلى هذا التنبيه. قال رحمه الله تعالى باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائب رضي الله عنه يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. ثم ذكر باب من ذهب بالصبي المريض الصبي المريض ليدعى له. ليدعى له ليدعى له، يعني يذهب بالصبي المريض يعني لغيره ممن له مكانة ومنزلة ليدعو له، ليدعو له. أورد فيه هذا الحديث عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه. والسائب بن يزيد هذا من صغار الصحابة، جاء في الحديث الصحيح قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، يعني معناها أنه في حجة الوداع حج به وعمره 7 سنين، معنى ذلك أنه توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنوات، وهو من صغار الصحابة، وهو من صغار الصحابة. وقال إن خالته ذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ذهبت به خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح إن ابن أختي وجع. وهذا سبق أن مر في الترجمة السابقة الذي باب قول المريض أنني وجع أو ورأساه وما إلى ذلك، وأورده هناك من أجل ذكر وجع، وهنا أورده من أجل الذهاب بالمريض إلى الصبي ليدعى بالصبي ليدعى له. نعم أيوة. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، فمسح رأسه صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة، يعني لهذا الطفل الصغير. ونعم. ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم توضأ وشربت من وضوئه. ومعلوم أن ما لامس جسده صلى الله عليه وسلم فيه بركة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحرصون على ما تساقط من جسده، سواء يعني بصاق أو عرق أو يعني بقية وضوء وما تناثر من وضوءه عليه الصلاة والسلام. وكذلك التحنيك، كان يذهبون بالصبيان ليحنكهم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعني يمضغ التمرة ثم إذا ذابت جعلها في حنك أو في حلق الصبي لتكون أول شيء يصل إلى جوفه. فكانوا يأتون يعني إلى بأولادهم الصغار عند الولادة ليحنكهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء البركة لريقه وما لمسه جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يتبرك بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ يعني عرقه أو يؤخذ فضل وضوءه أو يعني يحنك، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يذهبون إلى بكر وعمر ليحنكوا أطفالهم، وإنما كانوا يذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذون من ما تساقط من جسده، وما كان الصحابة يفعلون ذلك مع أحد بعده. وفي مقدمتهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي الذين هم خير الصحابة، خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يفعلون معهم هذا الفعل. دل هذا على أنه من خصائصه، وأنه لا يسوغ لأحد أن يتبرك بعرق غيره أو بمخاطه أو بفضل وضوئه أو غير ذلك، لأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال فتوضأ فشربت من وضوءه ثم ذهبت يعني خلفه ونظرت إلى خاتم النبوة، ومثل زر الحجلة، وخاتم النبوة هي قطعة من اللحم بارزة على مثل بيضة الحمامة، يعني يقال لها خاتم النبوة، وكانت يعني معروفة عند أهل الكتاب وأنهم يعرفونها فيما جاء في كتبهم، وأن فيه يعني هذا الجزء الذي ناتئ من جسده خلف ظهره على كتفه الأيسر ويقال له خاتم النبوة. فذهب يعني ينظر إليه يعني من وراء ظهره صلى الله عليه وسلم. قول زر الحجلة فسر بتفسيرين، إما أن يكون المقصود به الحجلة التي هي الطائر وزرها يعني بيضها، وقد جاء في صحيح مسلم أنها مثل بيضة الحمامة، أنها مثل بيضة الحمامة في صحيح مسلم. وجاء زر الحجلة يعني يعني ما يجعل من الستور التي تكون يعني يعني للعروس أو تكون يعني في البيوت، يعني البيوت التي هي الخيام، فيكون هناك يعني إزرار ويكون عروة، ويدخل الإزرار في العروة حتى يمسك بعضه ببعض، وهذا موجود في الخيام الآن. الخيام التي يعني ينصبها الناس، الأروقة التي تكون في الجوانب يكون هناك يعني عرى متدلية من الخيمة، وهناك إزرار يعني مثل بيضة الحمامة يعني يدخل في هذه العروة، فيكون يعني يمسك يعني هذا بهذا، فيفسر بأنه إما مثل الإزرار الذي يدخل في العروة والذي يعني يربط به يعني هذه الستور حتى تتماسك، أو أنها يعني الحجلة التي هي طائر من الطيور، وهي كما في صحيح مسلم مثل بيضة الحمامة. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة عن حاتم هو بن إسماعيل عن الجعيد، الجعيد بن عبد الرحمن، عن السائب، عن السائب بن يزيد، يعني هو يعني الجعيد بن عبد الرحمن هو من التابعين، ويروي عن السائب بن يزيد وهو من الصحابة، بل هو من صغار الصحابة، وقد سبق أن مر بنا حديث فيه المكي بن إبراهيم عن الجعيد، المكي بن إبراهيم عن الجعيد، والجعيد هو من التابعين، ولهذا يعني روى عنه المكي بن إبراهيم الذي هو من كبار أتباع التابعين، فهو من الجعيد من التابعين، ولهذا جاء هنا رواية عن الصحابي، وجاء هناك رواية تابعي تابع تابعي عنه اللي عن الجعيد، فجاء في إسناد سابق في آخر الإسناد، وجاء هنا في أعلى الإسناد وهو تابعي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تمني المريض الموت. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ثم ذكر باب النهي عن تمني الموت. أورد فيه أحاديث فيها النهي عن تمني الموت، وذلك أن الإنسان عندما يصيبه ضرر وعندما يصيبه مرض أو يصيبه يعني شيء يعني لا يجعله يقدم على التمني، على يتمني الموت ليتخلص من هذا الضرر، يتخلص من هذا الضرر، لأنه لا يدري ماذا يجد أمامه، لا يدري عن الشيء الذي يجده أمامه. ثم المرض كما هو معلوم فيه كفارة، كفارة للذنوب، كما سبق أن مر كما سبق أن مرت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أرشده إذا كان ولا بد فإنه يأتي بدعاء يعني يكون في صالحه، ولهذا قال: فإن كان لا بد فليقل فليقول اللهم أحيني ما اللهم أحيني ما دمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ما يعني سأل الوفاة، وإنما سألها إذا كانت خيرا له، وسأل الحياة إذا كانت خيرا له. اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يسأل الإنسان سؤالا يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة، إن عاش وكانت الحياة خيرا له فهو على خير، وإن مات وكانت الوفاة خيرا له فهو على خير. هو يسأل الله عز وجل، إن كانت الحياة خيرا له يبقي، وإن كانت الوفاة خيرا له يتوفى. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. ثم ذكر هذا الحديث عن خباب ابن الأرت رضي الله عنه أنه قال قال ابن أبي قيس بن أبي حازم وهو من كبار التابعين من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، وقيل إنه هو الذي اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة قال جئنا إلى خباب نعوده. وقد اكتوى سبع كيات يعني أنه كان فيه مرض وقد اكتوى سبع كيات، وهذا يدل على الكي وعلى جواز الكي وأنه سائغ، وقد مرت الأحاديث في ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الشفاء في ثلاث، ومنها كية نار، وقال إني أنهاكم عن الكي. فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا. إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا، يعني أصحابنا الذين كانوا في أول الإسلام مضوا ولم تنقصهم الدنيا نعم الدنيا. نعم. وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، يعني أننا بقينا حتى أصبنا مالا كثيرا لا نجد له موضعا إلا التراب، يعني أنهم يجعلونه يعني في البنيان. نعم. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، وهذا محل الشاهد. ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن طلب الموت لدعوت به، لدعوت أن يحصل له الموت. نعم. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه، يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، إلا في شيء يجعله في هذا التراب. يعني هذا فيه التنبيه إلى عدم الحرص على البنيان، ولكن هذا في ما لا تدعو إليه الحاجة، أما ما تدعو إليه الحاجة فإن ذلك لا بأس به، ما تدعو إليه الحاجة لا بأس به، ولكنه يعني فيه أن الانشغال يعني في ذلك، وأنه يعني فيه محذور، ولكنه عند الحاجة يعني سائغ ولا بأس به، والمحذور من ذلك ما لا تدعو الحاجة إليه. نعم. قال حدثنا آدم عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم الأحمسي، وقيس بن أبي حازم هذا كما قلت لكم من المخضرمين، أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قيل إنه روى عن العشرة المبشرين بالجنة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أن لا يتغمد الله برحمة منه وفضل. معلوم أن الجنة الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، سبب في دخول الجنة، ولكنها بفضل الله عز وجل. وقوله لن يدخل أحدكم عمله الجنة يعني أنه على سبيل المعاوضة، وأن عمله يدخله الجنة ولكن هذا دخوله الجنة هو بفضل الله عز وجل، لأن الله هو الذي تفضل بالتوفيق للعمل الصالح وتفضل بالجزاء عليه بدخول الجنة، وهو الذي وفق الإنسان ليعمل ووفقه ليحصل الأجر على ذلك العمل. فإذن قوله لن يدخل أحدكم عمله الجنة بمعنى أنه يعني على سبيل المعاوضة، وأن هذا شيء لا بد منه، وأن ولا شك أن العمل فيه يدخل الجنة ولكنه بفضل الله عز وجل، لأن الله تعالى تفضل بالتوفيق للعمل وتفضل بالجزاء على العمل، تفضل بالجزاء، فكله بفضل الله عز وجل، السبب والمسبب، السبب الذي هو العمل الصالح والمسبب الذي يدخل الجنة كله بفضل الله عز وجل. لا يقال إنه يعني شيء لازم للإنسان وأن هذا شيء متحتم وأنه لم يكن بفضل الله، بل هو بفضل الله، حتى العمل الصالح الذي يعمل الإنسان هو بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني لا يدخل أحدكم بعمل الجنة يعني سبب المعاوضة، أما كونه سبب في دخول الجنة هو سبب دخول الجنة، ادخل الجنة بما كنت تعملون. الآيات كثيرة تدل على أن الأعمال سبب في دخول الجنة، لكنها ليست يعني كالمعاوضة أو أنها على سبيل المعاوضة، وإنما هي بفضل الله، والله تعالى تفضل بالسبب الذي هو العمل الصالح، وتفضل بالمسبب الذي هو الأثر المترتب عليه وهو دخول الجنة. لا يتمنى أحدكم لن يدخل أحدكم الجنة، نعم، قال إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا. فسددوا وقاربوا يعني اعملوا على الأخذ بالسداد أو المقاربة للسداد، يعني سددوا اعملوا بما فيه السداد أو قاربوا يعني بما فيه قاربوا ما فيه السداد. نعم. ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. ثم وهذا محل الشاهد من هذا الحديث تمن الموت، قال ولا يتمنى أحدكم الموت، لأنه إما أن يكون محسنا فإن حياته يعني فيها زيادة خير الله، وإما أن يكون مسيئا فيستعتب، يعني يتخلص من الإساءة بما يعني يرجوه من العتبة والمغفرة والمجاوزة والتجاوز الله عز وجل عنه. يعني إما أن يكون محسن فيزداد، وإما أن يكون مسيئا فيستعتب، يعني يكون عنده فرصة ليندم وليتوب إلى الله عز وجل وليسأله أن يتجاوز عنه. قال حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستندا إليها في مرض موته وعند خروج روحه، وأنه قال اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق، وفي بعض الروايات بالرفيق الأعلى، وألحقني بالرفيق الأعلى، يعني أن هذا قاله عند الاحتضار. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه ما من عبد يعني أن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين يعني الحياة الدنيا، فجعل أبو بكر يبكي وفهم أنه هو المخير وأنه سيتوفاه الله، لأنه اختار ما عند الله، يعني اختار ما عند الله. ولهذا عندما حضرت الوفاة قال اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة هو أبو بكر بن أبي شيبة يذكره البخاري باسمه، وأما مسلم فيذكره كثيرا بكنيته أبو بكر بن أبي شيبة، وهو أكثر شيوخ مسلم يعني في الأخذ عنه، لأنه ذكر في التقريب أنه روى عنه يعني 1500 حديث، 1500 حديث أو أكثر من 1500 حديث، يعني ولهذا تجد يعني قل أن تقلب صفحات مسلم لو تجد فيها أبو بكر ابن أبي شيبة، أبو بكر ابن أبي شيبة. نعم. عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير. نعم. عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب دعاء العائد للمريض. وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها رضي الله عنه: اللهم اشف سعدا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب البأس، رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. قال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى: إذا أتي بالمريض. وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده، وقال: إذا أتى مريضا. ثم قال: باب دعاء العائد للمريض. باب دعاء العائد للمريض، يعني أن الذي يعود المريض يدعو له، وهذا من من من من الأشياء التي تطلب في عيادة المرضى، هو أنه يدعى لهم، ويعني يهون عليهم المصاب أو المرض، ويعني وكذلك جبر خاطر أهله وإناسه وإدخال السرور عليه، وأهم شيء الدعاء له. ثم ذكر في ذلك حديثين، أحدهما معلق وقال فيه عن عائشة عن أبيها أن ابن قال: اللهم اشف سعدا، وقد سبق أن مر الحديث: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته، يعني أن هذا مما يدعى به المريض، بأن يدعى له بالشفاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. وقوله اشف سعدا هذا دعاء بطلب الشفاء من الله عز وجل لهذا المريض لذهاب المرض الذي حل به. وقد سبق أن ذكرت أن عائشة هذه هي التي روت عن أبيها وأنه قال: لا يرثني إلا ابنة، وقلت أن هذه هي الابنة التي، ولكن الذي يظهر أن هذا ليس بلازم، لأنه سبق أن جاء عن عامر بن سعد عن أبيه، ويكون هؤلاء رووا عنه، ويتكون تلك المرأة أو البنت يعني التي ذكرت فيها غير عائشة وغير عائشة، لأن روايتها عنه مثل رواية عامر أخيها عنه، وكان هذا روى عنه في زمن متأخر، لأنه عاش مدة طويلة وقاتل في سبيل الله، وفتح الله على يديه الفتوح، وفتحت في بلاد فارس على يديه رضي الله تعالى عنه وارضاه، أو هو ممن فتحت بلاد فرس على يديه رضي الله عنه وارضاه. فإذا ذكر عائشة في بعض الأسانيد السابقة لا يدل على أنها هي البنت التي ترثه، لأنه جاء عن عامر أنه روى عن أبيه، فإذا هي مثله، يمكن تتروت عن أبيها يعني بعد مدة طويلة في حياته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون ابنة التي كانت في حجة الوداع وعند استفتائه الرسول صلى الله عليه وسلم تكون غيرها. وبعده حديث عائشة: كان إذا أتى مريضا أوتي به قال: أذهب الباس، رب الناس. إذا أتى مريضا أوتي به، يعني سواء أتى مريضا أو أوتي به أن أحضر إليه، قال: أذهب الباس، رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فهذا هو الدعاء الذي يدعو به العائد للمريض، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لمن يزوره من المرضى أو يحضر إليه من المرضى فيدعو لهم بهذا الدعاء. فإذا هذا هو الذي يدعى به أو يدعو به الزائر للمريض بأن يدعو بهذا الدعاء: الله أذهب الباس، رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. لا يغادر لا يعني يترك سقما، يعني أنه يتجلى هذا المرض ويذهب بحيث لا يبقى معه سقم، وإنما تحل محله العافية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن مسروق ابن الأجدع عن عائشة قال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى إذا أتي بالمريض. وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال إذا أتى مريضا. ثم ذكر هذه الطرق من أجل بيان ما حصل فيها من اختلاف التنصيص على أنه أتى للمريض أو أتي بالمريض إليه. والحديث الذي أسنده فيه قال إذا أتى مريضا أو أتي به إليه يعني في الحالين، ولكنه ذكر هذه الطرق التي بعد ذلك وفيها التنصيص على أحدهما، يعني من يقول أنه أتى مريضا وبعض الرواة تقول أتي به إليه. نعم. رجال قال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى أبو الضحى هو مسلم بن صبيح. بن صبيح نعم. وقال جرير عن منصور جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال إذا أتى مريضا. قال رحمه الله تعالى باب وضوء العائل للمريض. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ فصب علي أو قال صبوا عليه فعقلت فقلت لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث، فنزلت آية الفرائض. ثم ذكر باب وضوء العائد للمريض يعني وضوء العائد للمريض يعني وصب عليه من وضوئه. هذه ترجمة عامة ولكنه سبق للبخاري أن ترجم بترجمة خاصة وهي المطابقة يعني للذي حصل أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ترجم فيما تقدم قال باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم للمريض، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم للمريض، وهذه ترجمة واضحة لأن الرسول يتبرك بوضوءه أما غيره لا يتبرك بوضوءه. فإذا جاءت هذه العبارة وضوء الزائر يعني غير واضحة مثل وضوح الأولى، لأنه لم يعرف أن أحدا من الصحابة يأتي ويتوضأ ويرش به على المريض، وكذلك ما كان الصحابة يذهبون إلى بكر وعمر وعثمان وعلي ويطلبون منهم الوضوء ويتبركون بما لامست أجسادهم من عرق، وكذلك الشعر عندما يعني يحلق لا يأخذون من أشعارهم، وإنما كان هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا ترجمت البخاري الأولى السابقة هي المطابقة للشيء الذي يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأما تعميمه ويقال أن الزائر يعني يتوضأ ويصب عليه من وضوءه فهذا غير واضح، وإنما الواضح الترجمة السابقة التي فيها التنصيص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا يتبركون بوضوئه وبغير وضوءه من شعره وعرقه وبصاقه ومخاطه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكذلك تحنيك الصبيان بريقه عليه الصلاة والسلام. فالعبارة هذه غير واضحة الحقيقة، ولا يصلح أن أحدا يأتي ويتوضأ، بل قد يكون يعني بعض الناس لا يعجبه ذلك حتى المريض لو جاء أحد يتوضأ عنده ويرش عليه قد يعني لا يعجبه، ولكن فيما يتعلق بورودها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه هو الذي باشر ذلك وهو يتبرك بما مس جسده هذا أمره واضح، أما غيره فليس بواضح. عن جابر قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ فصب علي أو قال صب عليه فعقلت فقلت لا يرثوني إلا كلالة فكيف الميراث، فنزلت آية الفرائض. نعم، والحديث سبق مرارا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم الملقب بن دار. عن غندر. محمد بن جعفر. عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر. نعم. تقصدون باب عيادة المغمى عليه؟ لا، هذا المغمى عليه مر بنا في نفس الباب، نفس كتاب المرضى، لكن سبقا مر في أول موضع. شوف الأطراف أول موضع. ليس كتاب المرضى. ها؟ ليس في كتاب المرضى. إيه قبل. الوضوء في الطهارة. في الوضوء نعم. طهارة نعم. إيه هناك يعني في ترجمة باب وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. هو طيب. أول موضع. أول موضع. شوف الأطراف أول موضع هو فيه. 194. ها؟ أول موضع 194. نعم وش لفظه؟ 90 باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. هذا هذه ترجمة هي المناسبة وهي الواضحة وهي المطابقة يعني لما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتبركون بما تساقط من جسده صلى الله عليه وسلم. باب صب الرسول وضوءه على المغمى عليه، صب الرسول صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه، يعني هذه ترجمة واضحة، لأنه تبرك بمن يتبرك بما يسقط منه، وأما غيره فما جاء حتى أبو بكر وعمر ما جاء عنهم أن الصحابة يتبركون بما سقط منهم وبحرقهم وما إلى ذلك. فإذا غيرهم من باب أولى، إذا كان يعني الصحابة ومقدم أبو بكر وعمر ما حصل منهم فكيف يعني يحصل من بعض الأزمان المتأخرة من بعض الناس الذين يعني يقدسهم الناس ويعني ويعملون معهم مثل هذه الأعمال التي كونهم يتبركون بما لامست أجسامهم وأجسادهم؟ هذا في الحقيقة من خصائص صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الصحابة لم يفعلوا ذلك مع خير الناس أبو بكر وعمر فإذا غيرهم ممن جاء في أزمان متأخرة من باب أولى. قوله فقلت لا يرثني إلا كلالة. كلالة يعني الذين هم ليسوا غير الأصول والفروع، لأن من سوى الأصول والفروع هم الكلالة لأنهم محيطون به، يعني والكلالة متفاوتون بعضهم أقرب من بعض، ففيه الأخوة ثم الأعمام ثم أبناء الأعمام، وهؤلاء يقولهم كلالة لأن الورثة ثلاثة أقسام: أصول تحدر منهم الميت، وفروع تحدروا من الميت، وأصول وكلالة يعني شاركوا الميت إما في أبيه أو في جده، فإذا كان شاركوا فيه في أبيه إخوة، وإذا شاركوا في جده يعني فهم يعني أعمام. نعم. فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض. نعم. الآن الكلالة مرتين ذكرت في النساء، الآية الكلالة ذكرت مرتين. نعم. الأول في آية أخوة الأم، والأخيرة في الإخوة الأشقاء. ليش؟ نعم، هو اللي في القرآن الآية الأولى جاءت مع إرث الزوجين، إرث الزوجين جاء معه الإخوة لأم لأنهم مشابهون لهم لا يرثون إلا بالفرض، وأما الأخوة الأشقاء والأخوة لأب فهم مثل ميراث البنين والبنات، يعني يرثون بالفرض والتعصيب. نعم. فالمراد هنا نزلت آية الفرائض الأخيرة. نعم. فنزلت آية الفرائض الأولى، آية الفرائض الأولى لأنها البنت. يوصيكم الله في أولادكم. وكلالة ما عنده بنت. لا يقول ولا يرثون إلا كلالة، يعني معناه مع البنت إلا فيه بنت. جابر. ها؟ جابر. نعم نعم جابر ذاك سعد بن وقاص الذي له بنت. ولا يرثون إلا كلالة، يعني أنه ورثته يعني هم كلالة الذين هم إخوة أو أعمام. قال رحمه الله تعالى باب من دعا برفع الوباء والحمى. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل تبدوا لي شامة وطفيل. قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. ثم ذكر باب من سأل رفع الوباء، من دعا برفع الوباء والحمى، من دفع برفع الوباء والحمى. الوباء عام من الحمى لأنه يشمل الحمى وغيرها، ويشمل الطاعون، ويشمل يعني الأمراض الموبئة، ويعني والحمى هي من جملة الوباء، هي من جملة الوباء. فأورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وقد سبق الحديث في مواضع متعددة، وكذلك مر قريبا في كتاب المرضى. قال عن عائشة قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر، لما قدم رسول المدينة، لما قدموا المدينة يعني في أول الهجرة حصل الوعك، حصل حمى، ووعك أبو بكر وبلال، يعني حصل لهم وعك يعني من يعني تألم، وأصابتهم الحمى حتى صاروا يتألمون منها. وعك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك. وقد أورد الحديث قريبا في زيارة النساء، عيادة النساء للرجال، يعني ذكر عيادة عائشة لأبي بكر وبلال، وأن بلالا كان مع أبي بكر، وأنها عادتهما جميعا، وسألت أباها عن حاله، وسألت بلالا عن حاله. قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. يعني هذا يتمثل به يعني أبو بكر رضي الله عنه، وكان بلال، وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري، يعني ينشد شعر، يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، هل ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. وهذا سبق أن مر وقلنا أن الإذخر من أجل أنه يعني رائحته طيبة، وكذلك الجليل يعني هو نوع من النبات رائحته طيبة، وكان سبق أن مر في حديث العباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أن يعني أن مكة حرمها الله لا يصاد سيطها ولا يقطع شجرها، فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وقبورهم، فقال عليه السلام إلا الإذخر، ذلك أن رائحة طيبة. وكذلك الجليل هو نوع من من من من الزهر، أو نوع من الثمر أو الشجر الطيب الرائحة، فهو شبيه بالإذخر. وهل أردن أريدا مياه مجنة وهل تبدو لي شامة وطفيل، يعني وشامة وطفيل، وقيل إنهما جبلان، وقيل إنهما عينان. أريدا. قالت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها. قال اللهم حبب إلينا المدينة، لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وكان فيها حمى، وكان أبو بكر وبلال ممن أصابتهم الحمى، وذكر هذا الذي جرى لهم في هذا الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبرته عائشة دعا الله عز وجل أن يحبب إليهم المدينة كحبهم مكة أو أجد، وكانوا يحبون مكة وكانوا فيها في صحة وعافية، ولما وصلوا إلى المدينة حصل لهم هذا المرض الذي هو مرض الحمى، فالرسول عليه قال اللهم حبب إلى المدينة كحبنا مكة أو أشد. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن مكة هي أحب بلاد الله إلى الله، وأنه ما خرج منها إلا لما أخرج، لأنه قال بعد أن خرج من مكة في عام الهجرة إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت ما خرجت، ولولا أنني أخرجت ما خرجت. فهم في صحة وفي عافية، ولما جاءوا المدينة حصل لهم هذا المرض. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم حبب لنا مكة المدينة وحبنا مكة أشد، أو صحيحها لنا، يعني اجعلها يعني صحيحة، ليس فيها وباء وليس فيها حمى، وانقل حماها إلى الجحفة، وانقل حماها إلى الجحفة. قالوا صحيحها لنا يعني مع الحب تكون يعني فيها الصحة والعافية وفيها السلامة من هذا المرض ومن الحمى، وأن تنقل إلى الجحفة. وذكر العيني في شرعه أن التنصيص على الجحفة لأنه كان فيها يهود وكانوا من أشد الناس إذاء للمسلمين. قال حدثنا إسماعيل. نعم إسماعيل. عن مالك. نعم إسماعيل بن أبي ويس. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. كتاب الطب. نعم يقرأ. لا التنبيه على الطلاب أن غدا إن شاء الله. بكرة في درس. أقول غدا إن شاء الله فيه درس. قال رحمه الله تعالى كتاب الطب باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. يقول البخاري رحمه الله كتاب الطب، وهذا الفصل بين كتاب المرضى والطب هو الذي عليه يعني جمهور يعني النسخ. وفي نسخة النسبي أن أن أن أن الطب أن كتاب الطب وأدخل تحته أحاديث الأحاديث المتعلقة بالمرضى وجعله كتابا واحدا. قال كتاب الطب ثم ذكر ما يتعلق بالمرضى ثم ما يتعلق بالطب الذي هو بعد يعني بعد هذا يعني بعد هذا المكان الذي بدأ به. والجمهور النسخ على أن المرضى لهم كتاب، وأن الطب كتاب مستقل عن كتاب المرضى. وذكر يعني هذا الحديث قال باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، يعني أن الله عز وجل هو الذي أنزل الداء والدواء، والله تعالى جعل لكل داء دواء، يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله، يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. وقد جاءت الأحاديث في ذلك متعددة، وأورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. فالله عز وجل هو الذي يعني قدر الداء ويعني أوجده وأوجد وقدر وأوجد الدواء الذي يشفي من هذا الداء، والذي تحصل به أو بسببه السلامة من هذا الداء. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قال حدثنا محمد بن المثنى. نعم. عن أبي أحمد الزبيري. محمد بن عبد الله بن الزبير. عن عمر بن سعيد بن أبي حسين. نعم. عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. ثم قال باب علاج هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل. هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟ الأصل أن الرجال يداويهم رجال والنساء يداويهم النساء، ولكن إذا احتيج واضطر إلى أن رجلا يداوي امرأة أو امرأة تداوي رجل فإن ذلك لا بأس به، وذلك عند الضرورة وعند الحاجة التي تقتضي ذلك. وإلا فإن الأصل أن النساء يداويهن نساء والرجال يداويهم رجال، والرجال يداويهم رجال. ثم ذكر هذا الحديث عن ربيع أنهن كن يغزون، وليس المقصود أنهن يذهبن للغزو، وإنما يذهبن لمرافقة محارمهن وخدمتهم، وكذلك القيام بخدمة المرضى. وليس فيه ذكر يعني مداوات المرضى، ولكنه ذكر خدمة. وقد جاء في بعض الروايات ذكر مداوات المرضى، ذكر مداوات المرضى. قال كنا نغزو، قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم، نسقي القوم يعني يقدمون الماء يعني نعم، ونخدمهم يعني الخدمة هذه قد يدخل تحتها الدواء أو المعالجة، ولكنه جاء في بعض الروايات يعني كونهن يعني يداوين المرضى. نعم. ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة، ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة، يعني كان هذا يعني في مكان قريب مثل أحد، ومعلوم أن أحد أيضا دفنوا في في في في أحد، ولكن هذا الذكر يعني نردهم إلى المدينة، يعني أنهم يردون المرضى مع المدينة، ومعهم يعني معهم رجال أو محارمهم، يعني المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، فإذا كان المكان من بعيد وأنه نياتين فلا بد أن يكون معهم محارمهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تسافر إلا مع ذي محرم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ بن عفراء. قال رحمه الله تعالى باب الشفاء في ثلاث. قال حدثني الحسين قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. رفع الحديث رواه القمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحجم. ثم ذكر باب الشفاء في ثلاث، وليس المقصود ذلك الحصر، لأن الأدوى كثيرة، والأدوية التي تعالج بها كثيرة، ولهذا مر في الحديث ما أنزل الله داء إلا أنزله دواء، وليس الدواء مقصورا في هذه الأمور الثلاثة، وإنما هذه هي التي يعني كثيرا أو يعني يغلب استعمالها في العلاج، لأن العلاج محصور فيها، لأن العلاج محصور فيها، وإنما هو فيها وفي غيرها، ولكن هذه يعني فيها يعني الغالب أنه يحصل فيها العلاج بكثرة، وأنه يستفاد يعني منها أكثر مما يستفاد من غيرها. وهذه الثلاث هي يعني هي شربة عسل، شربة عسل يعني استعمال العسل، والله أخبر بأن العسل فيه شفاء، جاء في القرآن فيه شفاء. نعم. وشرطة محجم، وشرطة محجم وهي إخراج الدم الفاسد عن طريق الحجامة. نعم. وكية نار، وكية نار يعني كونه يكوى يعني بالنار، ولكن هذا الثالث يعني هذا يدل على جوازه، ولكن تركه أولى لأن هو نفسه فيه عذاب وفيه تألم، يعني كونه يعني يكتوي بالنار يعني هو نفسه يتألم وهو نفسه فيه شيء من العذاب، لكن فيه دواء، وقد أبيح ذلك، ولكنه لا يرغب فيه، لا يرغب فيه، ولكنه كما يقولون آخر الطب الكي، يعني هذا يصار إليه عند الضرورة، وإلا إذا وجد علاج غيره فهو أولى، وذلك أن فيه عذاب وفيه يعني تألم من النار، ويعني مس النار للجسد، وكذلك ما يترتب عليه بعد ذلك من حصول المضاعفات وحصول القروح التي تكون بسبب الكي، ففي ذلك أذى للإنسان، ولكن فيه فائدة وفيه مصلحة، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، ولكنه لا يرغب فيه. قال حدثنا الحسين لا وش بقي، وأنهى أمتي عن الكي. رفع الحديث رواه القمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس. نعم، يعني النهي ليس للتحريم. قال حدثني الحسين، الحسين هو ابن محمد بن زياد النيسابوري القباني. نعم. عن أحمد بن منيع. نعم. عن مروان بن شجاع. نعم. عن سالم الأفطس. نعم. عن سعيد بن جبير. عن نعم. ابن عباس. نعم. ورفع الحديث قال رفع الحديث ورواه القمي. رفع الحديث لأن أوله شو قال؟ قال عن ابن عباس قال الشفاء في ثلاثة. نعم، لأنه قال الشفاء في ثلاثة كان ابن عباس، ولكنه قال رفع الحديث يعني رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم.